رقبة واضح ما ينفع. صاحب العذر نقول له تعمل ازاي في عذرك، انما اللي عنده صحة ويعمل لازم يغسل ايديه يغسل. جاب قال له هات لي شوية مية يا فلان، جمع عبد الله آدم هات لي شوية مية يا فلان، وطيب طيب بتسمح مرة واثنين وثلاثة صحة عشان تقولها للناس الأجيال، هات مية يا فلان. جابوا له كوز فيه مية، طلع المنديل من جيبه، كان معاه منديل عريض كذا مش عارف بيجيبه قبلين قماش يعمل كذا طبقه ويشيله معاه عليه رحمة الله، ونزل المنديل في الكوز في المية وطلع بيان عمله. نزل المنديل في الكوز كده وقال أنا عملت إيه كده؟ قال بليت المنديل. قال طب لو عملت كده تبقى غسلت. في فرق بين البل والغسل. لما أحد أمي أما 10-15-20 واحد من الأميين قاعدين في الدرس يشوف هذا الكلام لا ينساه أبدا. يقبل غسل معناها أن تعمم العضو بالماء مع الدل. الغسل الجسد برضه تعمم الجسد بالماء مع الإيه؟ تمشي مع المية كده عشان على جسدك. يبقى أنا أهلت الماء على وجهي وعملت كده تسبها مرة مرة وتعتبر مرة وتتحاسب مرة لو أخذت من منبت الشعر لأسفل الذقن ما بين شحمتها الأذن. إذا عم الكلام ده كله يبقى تغسل الوجه. وإذا في أول مرة عمل كده عمل كده تقيل يعني لسه حتى ما تعملت كده أو عمل كده وساب إيه يبدأ ما غسلش وش ده في المرة الثانية عمل كده جت عليها يبقى المرتين يسوي كام؟ يسوي واحد. يبقى في المرتين غسل وجهه مرة واحدة، يجي يجيب الثالثة ويروح على دراعه يبقى غسل وشه كم مرة؟ مرتين، مرتين في مرة والثانية مرة. إذا ما عملش بالسنة حرم من السنة ماشي مش ياخد أجر السنة، إنما الوضوء صحيح. بس عايزين نقول إن أول مرة ما عملش وجهه بالماء تحرص انك تعمم الوجه بالماء من شحمتها الاذن من هنا من دي لدي ومن منبت الشعر الى اسفل الذقن. ودائما سيد بسيط يضحك لما اقول منبت الشعر الطبيعي، منبت الشهر الشعر الطبيعي يعني نحل شعره ورجع لحد هنا ما يدورش على راسه من فوق، ما قلتش وش يوصل لهنا، الوش من هنا اللي اعلى الجبهه، انما لو واحد مصلح برضه من هنا ان شاء الله ما فيش حاجه خالص، هذه منبت الشعر الطبيعي. ما يقولش أنا صلعت وريعت لورا دور على المادة بتبحثش عنها، من منبت الشعر الطبيعي لأسفل الذقن، أسفل الذقن ملتحي برضه أسفل الذقن هنا قبل الحتة اللي يذبحوا فيها اللي يذبحوا فيها الضحية يعني قبل الحتة اللي يذبحوا بينه. ولو كانت له لحية يغسلها ويخللها، يغسلها ويخللها عشان يصل الماء للجلد والتخليل من متممات الوضوء. ده أسبغ الوضوء على وجهه وبعدين على ذراعه. قلنا فيه كوع وفيه كرسوع وفيه رسغ. كوع وكرسوع ورسغ وفيه مرفق. القرآن لما نقول إلى المرافق اللي هي دي، إنما الكوع اللي هو ده هنا في المفصل الثلاثة دول فيها ثلاث عظمات. كوع ما يلي الإبهام، وكرسوع ما يلي الصغير، والرسغ في الوسط. الرسغ هنا عطلت فيها عطلت عضبات هنا من صنع الله عملهم لك ربنا فين؟ قال هل تشغل عشان تشتغل، عشان تشتغل اللي بيشتغل اللي بيفتح اللي بيبرم هو حد يقدر يربط مسمار لو ما فيش الحكاية دي؟ سبحان الله تقدر تشغل مفك من غير هنا ومن غير هنا. شوف كم عظمة اشتغلت، ومع العظم فيها أربطة، ومع الأربطة فيها عضلات، مع العضلات فيها فيها فيها في أوردة وشغال، والكل بيشتغل عشان تربط مسمار صغير رفيع جدا ممكن تربط بسبعين بس المفاصل بتشتغل. لولا المرونة اللي عملها ربنا في الجسم حرك شمال ويمين مش تقدر تشتغل ولا حاجة. والعاجز يجرب يعني الواحد لما كل لا قدر الله عنده حاجة في ذراعه ما يعرفش. طب خلي واحد ذراعه معمول بالجبس يقدر يمسك فاشل خير يعمل كده يحاول يمسكها، بقيت صعب عليه ان يشيل يحمل فتلة من خير عشان المفصل تعبان. فانت هذا اسمه المرافق. انما يقول لك الكوع، الكوع هنا، ودي بتنفعنا في حاجة تانية لما يقول لك يضع يديه على كوع على كوع اليسرى على كوع اليسرى او في الصلاة ده الكوع، في الصلاة ده الكوع مش كده؟